بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه مقدمة: اعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه، والفقه في أصل الوضع الفهم. قال الله تعالى إخبارنا أن موسى عليه السلام وحل العقدة من لساني يفقه قولي. وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها، فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا لا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي. وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل، كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي. والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل إلا على طريق ضرب المثال، كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه. فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة. ثم يشرع في هذه الجملة شرح معنى أصول الفقه. هذا المنهج لهم في المقدمات، يشرحون معنى أصول الفقه، وهم يعني تارة يشرحونه كاسم علم على هذا النوع من العلم، فيفسرون أصول الفقه. أصول الفقه علم يبحث في أصول الأدلة الإجمالية، لا الأدلة التفصيلية، فيفرقون به بين الفقه الذي هو البحث في أحكام أفعال المكلفين وأدلتها التفصيلية، وبين أصول الفقه. ويشرحونه بالطريقة الثانية التي ذكرها الشيخ، تفسير الفقه وتفسير الأصول. الفقه في اللغة كذا، الفهم، الأصول جمع أصل في اللغة، وهو ما يبنى عليه غيره. فيفسرون هذا التركيب الإضافي أصول الفقه، يفسرون بتفسير جزئيه. ففسر هنا يعني ذكر المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وبين ان الفقه الاصطلاحي يختص بمعرفه احكام افعال المكلفين، يعني مثل ان هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مستحب، هذا يعني صحيح، هذا فاسد. الاحكام التكليفيه والاحكام كما ستاتي، والاحكام الوضعيه. ثم قال بناء على هذا الاصطلاح، ان المتكلم يعني الذي يبحث في المسائل الاعتقاديه يعني على اصول واستدلالات عقليه لا يسمى فقيها في الاصطلاح. وكذلك يقول المحدث اللي يروي الاحاديث، ولو كان عنده ما عنده من راوي فليس بفقيه، لا يسمى فقيه. ولكن هنا من المحدثين من يجتمع له العلم بالأحكام، أحكام أفعال المكلفين ومستنبطا لها من السنة ومن القرآن، فيكون محدثا وفقيها. ولهذا يعني صار أهل الحديث يعني المنسوبون للحديث منهم الرواة اللي إنما شأنهم في الرواية رواة الأحاديث، وأئمة الحديث الذي يعبر عنهم بفقهاء، فقهاء في فقهاء أهل الحديث، فقهاء أهل الحديث، هؤلاء هم في الحقيقة المرجع لمعرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ومعرفة كذلك الاستنباط. اجتمع لهم الأمران الرواية والدراية، الرواية والدراية، مثل أئمة اجتمع لهم هم كثيرون رواية الحديث. فمن يعني ليس كل من روى وأكثر من الحديث يقال له إنه فقيه، فهذا هو وجه قوله فلا يطلق اسم الفقيه على المتكلم ولا على المفسر ولا على المحدث، لكن هذا في الجملة، وإلا فمن الناس من يجتمع له يكون فقيها ومفسرا ومحددا. يعني من الناس من يكون مفسر، يعني يفسر الآيات ويعرف دلالات الكلمات والجمل، لكن ليس عنده فقه في الأحكام. وإن كان الفقه في الحقيقة أصل مستنبط من الكتاب والسنة، وهذا ناتج عن تصنيف العلوم. فالعلوم الشرعية صارت الحديث وعلوم الحديث والتفسير وعلوم التفسير والفقه، فقسمت، وهي كلها علوم شرعية لأن غايتها معرفة يعني نصوص الشرع من الكتاب والسنة، ومعرفة ما دلت عليه من الاعتقادات. وأما الفقه في المفهوم بالمفهوم الشرعي فهو واسع، وهو الذي قال الله فيه، قال في الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا شامل، يدخل فيه فهم النصوص وفهم ما تدل عليه في المسائل العلمية الاعتقادية وفي المسائل العملية، ففهم الدين أصوله وفروعه كله داخل في الفقه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، والله أعلم. شهاده عنوان جديد يبدأ في المقدمة المنطقية. منطقية؟ نعم. يا الله، الشهاده، استغفر الله.